يقول السائل يقول يطلب من بعض المشايخ والدعاء المشاركة بكلمة في مناسبة الزواج، فما رأي فضيلتكم وفقكم الله، ما الذي يجب أن يتكلم عنه وكم الوقت المناسب لذلك؟ يعني إذا اجتمعوا مناسبة الزواج استغل الفرصة يتكلم من عنده علم نصيحة والتوجيه يستفاد من هذا الاجتماع.